ففيه خدمة المرأة لزوجها تفضلا، وذلك أن هذه الأمور التي ذكرتها أسماء إنما كانت تفعلها تفضلا منها لا من باب الوجوب ولكن من باب حسن العشرة مع الزوج. فأسماء رضي الله عنها تقول: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك، يعني تريد أنه كان فقيرا، وهذا كما قلنا حال الكثيرين في ذلك الزمان، وكان البعض له تجارة كأبي بكر وعثمان وغيرهما، والبعض كان فقيرا لا مال عنده. فكان الزبير بن العوام رضي الله تبارك وتعالى عنه من هذا الصنف الذي لا مال عنده، كان فقيرا. تبين أسماء حالتها مع زوجها فقالت: كنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته، يعني مؤونة الفرس، العناية والرعاية به وإطعامه. قالت: وأسوسه وأدق النوى لناضحه، الناضح هي الإبل، النواضح، تقول أدق لها النوى حتى تأكلها. قالت: وأعلفها، أي النواضح، وأستقي الماء، يعني أطلب الماء، استسقاء الماء طلبه، وأخرج غربه، وذلك هي الآنية التي توضع فيها الماء من الجلد وغيرها تخرجها. تقول: وأعجن. كل هذا من عملها، لكن تقول: ما كنت أحسن أن أخبز، فأرسل إلى جارات لي من الأنصار وذكرتهن بخير، ثم قالت: وكن يخبزن لي، لأني ما أحسن الخبز، لكن أجهز كل شيء يبقى الخبز فيخبزن لي. قالت: وكن نسوة صدق، يعني تمدح جاراتها. ثم قالت: وكنت، يعني من ضمن هذا العمل، أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله على رأسي، يعني الزبير كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا، يعني أعطاه أرضا، وبعد لم يستثمر هذه الأرض ولم يأتيه المال، فكانت أسماء رضي الله عنها تذهب إلى أرض الزبير على بعد فرسخين، يعني ثلثي فرسخ عفوا، على بعد ثلثي فرسخ، تذهب إلى هناك وتلتقط النوى اللي هو طعام التمر، طعام التمر قلنا تلتقطه لتعمل ماذا؟ تدقه ثم تجعله علفا للنواضح للإبل، هكذا كانت تصنع. فتذهب مسافة ثلثي فرسخ، يعني تقريبا 3 كيلومتر، تمشي 3 كيلومتر تقريبا فقط تلتقط ايش؟ النوى من أرض زبير، وهذا النوى يكون يعني ألقاه الناس أو غير ذلك، فتلتقطه ثم تلتقط هذا النوى وتذهب تدقه. ففي يوم من الأيام تقول أسماء رضي الله عنها: فجئت يوما إلى أرض الزبير التي أقطعه على رأسي، تقول: والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه، يعني مر النبي صلوات الله وسلامه ومعه نفر من أصحابه، وإذا هذه أخت زوجته أسماء وزوجة ابن عمته وهو الزبير، فلقيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: فدعاني، ناداني، قال: تعالي يا أسماء. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إخ، ينيخ لها البعير صلوات الله وسلامه ليركبها. قالت: ليحملني خلفه. قالت: تستحييت، يعني استحييت أن أركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى يعني أجنبي بالنسبة له، هو زوج أختها، النبي زوج أختها، زوج عائشة رضي الله عنها، وأيضا ابن عمة زوجها. المهم تقول: استحييت أن أركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحيتها. ثم زيادة على حيائها تقول: تذكرت غيرتك. تقول لمن؟ تقول للزبير زوجها، تقول: تذكرت غيرتك، أنك يعني تغار، يمكن لو رأيتني أركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا الرسول صلوات الله وسلامه، إلا إنه يعني قد تحزن تتضايق، ما أحببت أن أضايقك، مع أنها تحتاج إلى من يوصلها، تحمل النوى على مسافة 3 كيلومتر، طيب لا شك أنها تكون متعبة، لكن مع هذا امتنعت عن الركوب خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حدثت الزبير بما وقع، قالت له حصل كيف وكيف، فحزن الزبير لأجل زوجته وقال والله لحملك النوى على رأسك أشد من ركوبك خلفه. يعني يقول لها يعني ابتذالك بخروجك من البيت وحمل النوى وتعبك هذا أشد عندي من ركوبك خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنت أحب لو جلست في البيت. لكن هذا الكلام يلطف به قلبها، لكن في حقيقة الأمر إذا جلست في البيت من سيأتيهم بالطعام، من سيأتي بالنوى، من واضح له إذا سيتعب هو زيادة. وهذا كما قلنا هذه العلاقة الطيبة اللي كانت بين الزوجين، يعني هو صحيح لن يساعدها في هذا ولكن يبين لها أنه متعاطف معها ويقول لها تعبك هذا يعني مزعج لي ولكن ما باليد حيلة. وهنا في ركوبها خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أهل العلم ثلاثة أقوال هنا كيف تركب خلف النبي، يعني النبي في النهاية صلوات الله أجنبي بالنسبة لها، فكيف تركب خلفه؟ وهل يجوز لرجل الآن أن يركب أخت زوجته خلفه على دابته؟ يمكن في السماء لكن في الدابة قد تكون قريقة تكون ملاصقة له. فهنا يقول هل كانت فعلا ستركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب وما حكم هذا الركوب؟ وهل يجوز هذا أيضا بغير النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ لأهل العلم ثلاثة أقوال. القول الأول أن هذا خاص بالنبي، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي له خصوصيات، وهو كما قال الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وجاء في قراءة ابن مسعود وهو أب لهم، وهو أب لهم. قالوا فهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما دخل على زينب بدون عقد وبدون شهود عقد عليه صلى الله عليه وسلم عليه. طيب وكذلك صلى الله عليه وسلم عليه تزوج أكثر من امرأة أكثر من أربع، كذلك هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة ووهبت نفسها للنبي، ولا يجوز لأحد غير النبي أن توهب له امرأة وأن يقبل. طيب فقالوا هذه من ضمن الخصوصيات، هذه تكون من ضمن الخصوصيات التي للنبي خاصة. طيب غير النبي إذن لا يجوز، قال إذن هذا خاص بالنبي، لو كان غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يجوز له أن يركبها خلفه. واضح الإجابة الأولى؟ واضحة؟ مقبولة؟ هذه الإجابة الأولى. الإجابة الثانية، الإجابة الثانية قالوا نعم هذا للنبي وهو ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو يجوز لغير النبي إذا كان هناك يعني شيء من الأمان، إذا كان هناك شيء من الأمان ما في مانع أن تركب معه، إذا كان هو عرف بكرم أخلاقه وهي عرفت بعفتها ولم يكونا وحدهما، لأن كان هناك إيش في نفر، جاء النبي إيش في نفر صلى الله عليه وسلم. فيقول إذا كانت مثل هذه الحالة وهي بعيدة عن بيتها ولا سبيل إلا إلى ذلك فلا مانع، فتكون هذه للضرورة أو الحاجة، فيكون هذا للضرورة أو الحاجة. إذن عدوه من النبي إلى غيره بشرط أن يكون عرف إيش بكريم الأخلاق، وعرفت المرأة كذلك بالعفة والشرف. الثالث قالوا ليس في الحديث نص أن النبي كان يركبها خلفه، هي فهمت ذلك، هي فهمت أنه ليحملها خلفه، لكن ما يدري لعله لو عزمت كان النبي يركبها وهو يمشي ما كان يركب معها، لكنها إيش امتنعت، فكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تركب ليس فيه أنها ستركب خلفه وسيبقى النبي راكبا صلوات الله وسلامه، بل كان يحتمل أنها إذا عزمت على الركوب أن النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها وحدها وينزل مشيا على قدميه. إذن هذه كم؟ ثلاثة أقوال. أعد واحد من الثلاثة، أنه كانت ينزل ويركبها وحدها، ثاني أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثالث إذا مو خاص شلون خاص ويتعدى؟ نقول ليس خاصا إذا ليس خاصا، إذا كان يتعدى ليس خاصا. إيه نعم، يكون مقيدا بماذا؟ دائما ترجع عفة المرأة. جيد، من يسرد الثلاثة؟ بدر، أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان هناك رجل عرف يعني الثقة والمرأة عرفت بالعفة فلا مانع. ثاني احتمال أنه سيزوج، ولكن هي فهمت أنها ستركب خلفه. طيب لك السؤال، لو ركبت خلفه خلف النبي صلى الله عليه وسلم وشافها الزبير، كان سيتضايق ولا لا؟ ظاهر الأمر أين؟ حتى لو كان الرسول كان ممكن يغار. أين؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم احتاط لهذا، أو هي احتاطت، هي التي احتاطت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر ماذا قال؟ لم أدخل القصر، مع أنه إيش؟ لحورية في الجنة ولا لا؟ قال تذكرت غيرتك، صحيح؟ فاحتاط لغيرة عمر. طيب هنا النبي لم يحتط لغيرة الزبير كما احتاط لغيرة عمر ولا لا يا عبد الرحمن؟ يعني في غيرة عمر لم يدخل القصر أصلا، في غيرة الزبير ظاهر الحديث أنه كان سيركب زوجته خلفه، لعله رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر زين ما يحتاج إلى أن يغار، لأن كما قلنا كنت تذكرون بالأمس قلنا كانت السابق قبل نزول آيات الحجاب كان الرجال والنساء يجلسون معا، ممكن يأكلون معا، وكان يتوضؤون معا. طيب فما كانوا يرون أن هذا فيه شيء من الحرج لكرم أخلاقهم وعفة نسائهم، لكرم أخلاقهم وعفة نسائهم، فكانوا لا يرون بذلك يعني شيئا كثيرا من الحرج. طيب تقول أسماء حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس، يعني كل ما يحتاج إليه الفرس قامت به الخادمة. تقول كفتني سياسة الفرس، يعني ما زالت هي أيضا إيش في أشياء أخرى كانت استمرت إيش تعملها، لكن تقول فكأنما أعتقتني، شوف فكأنما أعتقتني هذه الخادمة، كأنما أعتقتني يعني ريحتني. هنا في هذا الحديث أن الذي أهدى لها الخادم من؟ أبوها أبو بكر، حتى أرسل إليه أبو بكر بخادم. وجاء في رواية أخرى عند مسلم أن النبي هو الذي أرسل إليها بخادم بعد ما شاف هذا الوضع، شافها كيف تتعب وتحمل النوى وكذا، أرسل إليها بخادم لترتاح. فجمع أهل العلم بين هذين القولين بأنه الذي أعطاها الخادم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أعطاه لمن؟ أعطاه لأبي بكر ليوصله، فالذي أوصله أبو بكر، لكن الذي وهبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، فاطمة طلبت خادما لم يعطيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا لا؟ ها الحين يعطي مرت أخوه أو أخت مرته ما يعطي بنته؟ أجب، ليش ما قال حق أسماء هالكلام؟ أدري ليش ما قال حق أسماء هالكلام؟ طيب فكروا فيه لنهاية الدرس، عرفتم السؤال؟ يعني الآن أرسل إلى أسماء بخادم، بينما ابنته فاطمة رضي الله عنها لما جاءته وعلي يطلبان الخادم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكما على خير لكما من خادم، ولم يعطيهما صلاة الله سلامه. وهنا أعطى أسماء بنت أبي بكر خادما، لا يجب أحد الآن، قلنا بعد في آخر الدرس إن شاء الله، لكن ذكرونا. لا احتفظ بالجواب. باب إذا مر برجل ومعه امرأة فليقل إنها فلانة عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فمر الرجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في المسجد، وكانت تزوره نساؤه، خاصة إذا علمنا أن بيوتات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة لمسجد النبي، حول المسجد مباشرة. ولذلك كان يقيم الصلاة بلال ثم ينادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيخرج النبي من بيته إلى المسجد صلى الله عليه وآله وسلم، فبيوته كانت على المسجد مباشرة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام بينما هو معتكف في المسجد جاءته تزوره صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، وهذا فيه أن المرأة يجوز أن تزور زوجها وهو معتكف إذا أمن أن لا يقبلها أو يلمسها أو كذا، يعني تأتيه بطعام، تتحدث معه في أمر طيب، تسأله عن شيء، لا مانع من ذلك أبدا، لأنه لا ينافي الاعتكاف، لا ينافي الاعتكاف. فتحدث معها النبي صلى الله عليه وسلم فترة، ثم بعد ذلك قام معها ليقلبها، وقيامه معها صلوات الله وسلامه عليه ليس بخروجه من المسجد، وإنما يوصلها إلى باب المسجد، يوصلها إلى باب المسجد وليس إلى خارج المسجد. ولو خرج خارج المسجد لبطل الاعتكاف، إلا إذا كان الخروج لحاجة فإنه يجوز. الأصل أن المعتكف لا يجوز له أن يخرج من المسجد إلا لحاجة، فإذا خرج لحاجة صح اعتكافه، وإذا خرج لغير حاجة بطل اعتكافه. فإذا خشي على زوجته مثلا وراد أن يوصلها ثم يرجع فهذه حاجة لا يبطل الاعتكاف بها، وهو الخروج لإيصال زوجته. المهم أن صفية رضي الله عنها نوعا ما بعيدا، ليس على يعني سور حدود المسجد كما هو حال باقي البيوت، لأنها كانت في بيت أسامة، ويقصد ببيت أسامة الذي صار بعد ذلك بيتا لأسامة، الذي صار بعد ذلك بيتا لأسامة، لكنه يريد أن يبين الذي يحدثه بهذا الحديث، يريد أن يبين له أن هذه الحاجة وقعت وكان بيت صفية هناك اللي هو الآن بيت يقال له عند الناس بيت أسامة. واضح ولا غير واضح؟ ها؟ نعم، يعني الآن يعني هذا البيت بعد ذلك أخذه أسامة، فيقول هذا البيت اللي الآن مشهور هو ببيت أسامة هو الذي كان فيه صفية، لا أن صفية أم المؤمنين كانت تعيش معه أسامة ابن زيد. فالمهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يقلبها مر رجلان، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم معهم رأى ومتحجبة فاستغرب، أو لم يذكر أنه استغرب، المهم أسرع في المسير في المشي، فقال النبي: على رسلكما، لا تستعجلا، إنها صفية، إنها صفية يعني أم المؤمنين. فقال: سبحان الله. وفي رواية: أفيك نشك؟ يعني يا رسول الله مهما كان يعني مستحيل يعني يقع في قلوبنا شيء من جهتك أنت، سبحان الله. فالنبي نبه إلى ذلك فقال: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فالنبي هنا احتاطه للأمر، وضروري جدا الإنسان إذا وقع في مثل هذا الأمر أن يحتاط. يعني لو كان إنسان مثلا من بدر الآن شوي حنا نمشي ولا طالع من بنك الخليج ولا البنك الوطني ولا هذه البنوك الربوية، ولا بدر سوى طالع، جزاك الله بالخير، واضح ولا لا؟ الآن يقع في قلوبنا إيش؟ أن بدر يتعامل مع هذا البنك مثلا، صح ولا لا؟ قد يقع هذا في قلوبنا وقد نعتذر له باعتذارات كثيرة. فبدر مباشرة يجب عليه إيش؟ أن يوضح الأمر. قال لحظة، ترى واحد معطيني شيك عن طريق هذا البنك، ما سأصرف إلا من هنا، واضح ولا لا؟ فهنا ماذا يفعل؟ يدفع التهمة عن نفسه. هذا ضروري، حتى لو ما قلنا شيء، حتى لو سكتنا، هلا حياك الله كيف حالك يا رحمة، شو مدخله هنا؟ صحيح ولا لا؟ وين ذاك مسوي لنا درس عن الربا وكذا، اخر شيء هو راح. طيب انت لو سأله كان ارتحت، او لو هو اجابك كان ايش؟ انتهى الامر. لكن كونه سكت وانت سكت ثم اعتمل هذا في قلبك، والشيطان حريص طبعا ان يشعل مثل هذه الامور، بعد ذلك يقع في قلب الانسان ما يقع، طيب، ويبدا يشك باخوانه المسلمين. فلذا على المسلم ان يبعد التهمه عن نفسه، ان يبعد التهمه عن نفسي. يعني واحد شاف مع امرأة غريبة أول مرة يشوف معها، تعالي بهذه اختي من الرضاعة، هذه زوجة أبي، هذه كذا، حتى يدفع التهمة عن نفسه، حتى يدفع التهمة عن نفسه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنها صفية، قال سبحان الله رسول الله، يعني سبحان الله يا رسول الله، يعني نحن ننزهك عن مثل هذا، ننزهك عن مثل هذا. وفي رواية قال أفيك نشك يا رسول الله، معقول أنت نشك فيك؟ قال انتوا الان ما تشكوا فيه، لكن لو واحد يشوف جاي ينام جاء الشيطان، من هذه اللي كانت نار؟ يمكن واحده من زوجاته، طيب يمكن مو واحده من زوجاته، واضح ولا لا؟ فياتي الشيطان يعمل مثال. النبي انهى الامر صلى الله عليه وسلم، قال انها صفيه صلوات الله وسلامه عليه. فاذا الانسان يدفع التهمه عن نفسه ان استطاع ذلك. قال ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. هنا بعض أهل العلم قال يجري من الشيطان مجرى الدم، أي إنه يوسوس للشيطان، يوسوس للإنسان وسوسة شديدة كثيرة لا ينتبه إليها الإنسان، كما أن الدم يسير في جسدك وأنت لا تنتبه إليه. وقال آخرون لا، يدخل حقيقة في جسم الإنسان، أن الشيطان يدخل حقيقة في جسم الإنسان، كما قال النبي كما قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فقال الشيطان فعلا يدخل داخل الإنسان، يدخل داخل الإنسان، وليس فقط أنه تشبيه، وإنما هذه حقيقة، أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والشياطين كما قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. كل إنسان الآن أنت حاول تصيده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مع كل إنسان الشيطان، شوف وين ما تروح معك شيطان، حاول يوم ليوم تصيده، ما تقدر تصيده. ليش؟ لأنه كما قال الله تبارك وتعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ما نراه الشياطين، وإن كانت هذه الشياطين تلازم الناس دائما، ولكن الله تبارك وتعالى منعنا من رؤيتها كما منعنا من رؤية الملائكة، ومعك ملائكة أيضا، يعني هناك شياطين وهناك ملائكة، الملائكة تدعوك إلى الخير وتحسب عليك أعمالك وكذا، والشياطين بالعكس. فالقصد إذن أن الشيطان على الصحيح يجري من آدم مجرى الدم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. الشر ما هو الشر هنا؟ ظن السوء. الشر هنا هو ظن السوء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. باب نهي الرجل عن المبيت عند امرأة غير ذات محرم. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. قال الليث بن سعد الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. باب النهي عن الدخول على المغيبات. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفر من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس، فدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لم أر إلا خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: لا يدخلن رجل بعد يومين لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. نعم، هذه الأحاديث فيها بعض الأحكام المتعلقة بالدخول على النساء، بعض الأحكام متعلقة بالدخول على النساء. في أول حديث، حديث جابر، أن النبي قال: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا يكون ناكحا أو ذا محرم. إلا أن يكون ناكحا يعني زوجا، يجب الناكح هو إيش؟ هو الزوج. إلا أن يكون زوجا، يعني ممن يجوز له أن يبيت عنده، أو ذا محرم. من هم محارم المرأة؟ أسألكم، محارم المرأة من هم؟ محارم المرأة الذين يجوز لهم أن يبيتوا عندها، محارم المرأة الذين يجوز لهم أن يبيتوا عندها. نعم، أبوها، ابنها، أخوها، عمها، خالها. الزوج ما هو محرم، الزوج زوج. حديث قال فرق بين الزوج والزوج قطعا. اي نعم، ماشي. اذا ذكرت سته هم 14 و 18 ذكرت سته، هسه لا نزيد. من يعد المحارم؟ من يعد المحارم الذين يجوز لهم أن يبيتوا عند المرأة؟ يلا، لا لا تقول لنفسهم، عد من جديد. الأب، والأب من الرضاع، الأخ والأخ من الرضاع، العم والعم من الرضاع، الخال والخال من الرضاع. ماشي، أبو الزوج، وأبو الزوج من الرضاع. ها بلا زين، بعد ها، وابن الزوج من الرضاع. ليش يصير أبوه من الرضاع ما يصير ولده من الرضاع؟ ايه، الجار من الرضاع. نبي واحد يريحنا، واحد يذكرهم كلهم ويريحنا شوي. يلا بدي. الأم، الأخت، الابن. طبعا هو يقلبهم ذكور، ها، نريد المحارم للمرأة. ايه يلا، بدل الأم شفير، الأب، ايه، الأخ، الابن، الخال، العم، ابن الأخ، ابن الأخت. كم واحد دولي؟ سبعة. طيب، ومثلهم من الرضاع، هؤلاء سبعة ومثلهم من الرضاع، يعني الأب من الرضاع، الأخ من الرضاع، الابن من الرضاع، العم من الرضاع، الخال، ابن العم، ابن الأخ، ابن الأخت من الرضاع، مثل هؤلاء. إذا سبعة وسبعة كم يصيرون؟ 14. طيب بعد، من هم؟ أبو الزوج، أبو زوجها، وابن الزوج، ها، زوج البنت، وزوج الأم، وزوج البنت وزوج الأم. إذن هؤلاء هم المحارم، هؤلاء هم المحارم. إذن نعيدهم: الأب، الابن، الأخ، العم، الخال، ابن الأخ، ابن الأخت، ومثلهم من الرضاع، ومثلهم من الرضاع. ثم زوج الأم، زوج البنت، يعني زوج أمها محرم لها، زوج بنتها محرم لها، أبو زوجها محرم لها، ابن زوجها محرم لها. واضح ولا واضح؟ نعم، واختلف في هؤلاء الأربعة ما يقابلهم من الرضاع، يعني أبو الزوج من الرضاع، وعلى صحيح أنه لا يدخلون، لا يدخلون هؤلاء، وأيضا كانوا لا يتزوجونها لكن أيضا لا يكونون محارمها. فالقصد إذن أن هؤلاء هم المحارم، هؤلاء هم المحارم. طبعا عندما نقول هؤلاء، لما نقول الأب، الأب وإن علا، يعني الأب والجد، واضح ولا لا؟ وانت صاعد. الابن وإن نزل، الابن ابن الابن. العم وإن علا، العم عم الأب عم الأم. الخال، خاله مباشر، خال أبيه، خال أمه، واضح ولا لا؟ ابن الأخ، ابن أخ الأخ، ابن ابن الأخ، وهكذا ينزل وهو نازل هكذا. فالقصد إذن، وأبو الزوج جد الزوج، ابن الزوج ابن ابن الزوج، وهكذا. إذن هؤلاء وإن علوا وإن نزلوا، هؤلاء وإن علوا وإن نزلوا، هؤلاء هم المحارم، هؤلاء هم المحارم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم، يعني إلا أن يكون زوجا أو أحد هؤلاء الأربعة عشر الذين ذكرناهم. ثيب، من هي الثيب؟ اللي يعرف الثيب أعطيه دينار باكر، لا يحمل معي. اللي عرف لنا الثيب أعطيه دينار بكرة، لا يحمل معي. وبكرة وفيكم فائدة، بكرة ما راح أجي. يلا نعم. الثيب المتزوجة خطأ، ترى ثلاثة راح يجاوبنا، ما نضيع الوقت عشان أمن على الدينار بعد. طيب ثلاثة راح يجاوبوني، إذا ما عرفوا خلاص سلمنا. خليك واحد ما يعرف. تفضل. هي التي مات زوجها أو طلقها. غلط. حد الآن 750 ما منها. يعقوب يلا. هي المتزوجة ومات عنها زوجها. ما يصير لحين زوجها عندها؟ ايه. هي المرأة المدخول بها، سواء كان زوجها ميت ولا حي، ترى ما يفرق، تصير ثيب. انا امي ترى ثيب لحين ابوي موجود، ما يضر، واضح ولا لا؟ اذا الثيب المتزوجة المدخول بها، الثيب المدخول بها. طيب ولا اجابة صح. طيب ولا اجابة صح. إذن خلي الحين من دينارين، منيت شوي. من هي الثيب؟ من هي من يعرف لنا الثيب؟ نعم. من بلغت الحلم، هذا ناخذ منه دينارين. لا ليست هكذا. من هي الثيب؟ نعم. من فضت بكارتها، لا. طيب ليه متى؟ خلونا نشوف الدرس أحسن يا شباب. نعم. من لا زوج لها. طيب خلونا إذا أجاوب أنا. ها؟ تأخذون؟ تعطيني دينارين؟ لا خلاص. سلمنا خلاص. يكفي. طيب إذا جاوبت أنا الآن، واللي تكون إجابتي موافقة لما كان أن يعني يريد أن يجيب يرفع يده، ونعطيه 20 فلس. طيب الثيب، الثيب هي من دخل بها بعقد صحيح. الثيب هي من دخل بها بعقد صحيح، هذه هي الثيب. من دخل بها بعقد صحيح هي الثيب، لأنه إذا يعني المتزوجة إذا ما دخل بها ما تكون ثيبا. من دخل بها بغير زواج، كان يكون زنا أو اغتصاب أو ما شابه ذلك، ليست ثيبا. المدخول بها بعقد غير صحيح، طيب كالمتعة والشغار وغير ذلك، هذه ليست ثيبا. الثيب هي من دخل بها بعقد صحيح، هذه اللي تكون، هذه يقال لها ثيب، يقال لها ثيب. وعكسها البكر، وعكس الثيب البكر. ويقال امرأة ثيب ورجل ثيب، ويقال امرأة بكر ورجل بكر، يعني تطلق هاتان الكلمتان على الرجل وعلى المرأة، يقال فلان ثيب وفلانة ثيب، فلان بكر وفلانة بكر، تطلق على الرجل وتطلق على المرأة. اللي كانت إجابته كإجابتي يرفع يده. أشهر أنه ما سألناهم، سلمنا. طيب، إذن هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب. طيب، هل يفهم من هذا أنه يجوز له أن يبيت عند امرأة بكر، ولا نقول البكر من باب أولى؟ البكر يمنع من باب أولى. طيب لماذا ذكر الثيب إذن؟ قال: لأن الثيب هو الذي يحدث عادة أن الناس يتساهلون في الدخول عليه، وهي تتساهل في الجلوس معه الرجال، لأنها أقل حياء من البكر، ولا البكر تكون إيش؟ مصونة محفوظة. وإذا كان يسمون الأبكار يسمونها إيش؟ المخدرات. ومع المخدرات المخفيات، المخفيات. وإذا قال كأنه جلد مخبأة، واضح ولا لا؟ والنبي يقول ذوات الخدر. من ذوات الخدر؟ هن الأبكار. فالمخبأة هي المخدرة، هي البكر المصونة. البكر دائما مصونة، ما تطلع، ما تخرج من البيت إلا نادرا، هذا أول. طيب، فالشاهد أنه ذكر الثيب دون البكر، لأن الثيب يتساهل الناس بالدخول عليها، ولذلك نهى النبي عن ذلك صلوات الله وسلامه. والحديث الثالث يبين لنا ذلك. وفي الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، هذا أشد. الحمو الموت، والحمو هو قريب الزوج، سواء كان أخا له أو كان قريب الزوج، وليس المحارم المرأة، ليس ابنه وليس ابن له وليس يعني غير محارم، يعني أخو الزوج، ابن عم الزوج، ابن خال الزوج، ابن أخت الزوج، ابن أخ الزوج، هذا هو الحمو، قريب الزوج، قريب الزوج. لماذا صار الموت؟ لأن المرأة تنبسط معه أكثر من غيره بحكم أن أخو زوجها. وحدثني أحدهم، يعني شوف تساهل في هذا الأمر، اتصل بأحد الناس وقال: هل يجوز لي أن أصافح زوجة أخي؟ قلت له: شو تصير لزوجة أخي؟ يمكن زوجة أخوه تصير أخته، ولا لا، ولا صعبة؟ يعني هذا أخوه من أبوه، أخته من أمه، يصير ولا صعبة؟ يصير، هذا أخوي من أبوي وهذا أختي من أمي، واضح ولا لا؟ يعني هو ما يصير أمي من هي أمه، وأبوه ما هو أبوها، كيفكم؟ المهم أنه قلت لنا: شو تصير لك أخت مرت أخوك؟ قال: ما تصير لي شيء. قلت: ما يجوز. قام سجل. قلت: نعم ما يجوز. والله ما يجوز صافحها؟ قلت: ليه ما يجوز صافحها؟ قال: أنا أقبلها. إي والله. قال: أنا أقبلها. قلت: نعم. قال: أقبلها مثل أختي. مرت أخوي مثل أختي. أبدا عابلها كأختي تماما. لأنها أختي. لأنها هي أختي. قال: لا، بيتنا مثل أختي. لذلك إذا سافرت رجعت أقبلها مثل ما أقبل أختي. في الخميس أصلاً هي تروح تنام عند أهلها، وأختي تجي تزورنا في العطل. يقول: أختي لا جت تقبلها ولا راح تقبلها، ومرت أخوي لا جت تقبلها، عادي مثل أختي تماماً. قلت: كم بينكم من السن؟ قال: هي أكبر مني بسنة واحدة. قلت: اتق الله، ما يجوز. كيف؟ قال: والله أنا سمعت إن ما يجوز، فامتنعت عن تقبيلها. قلت: ما يجوز أقبلك أنت هذا الشيء؟ ما قمت أقبلها، يقول يعني بدون ما أتكلم. فصرت نفس صافحة، يقول: أمي زعلت علي وأخوي زعل علي، إيش بينك وبين مرت أخوك؟ قال: والله ما بيني وبينها شيء. قال: ما نشوفك تحبها. قال: يا جماعة مو أختي هذه ولا مرتي، مرت أخوي ما لي شغل فيها. قال: لا، هذه أختك مثل أختك تماما، هذا لا يجوز. ولكن الناس تتساهل في موضوع إيش؟ موضوع الحمو في الجلوس. وإذاك حتى نسمع من بعض الناس أنها تكون منقبة مثلا كذا كذا، لكن قدام أخو زوجها تنزع النقاب بحجة ماذا؟ والله هذا أخو زوجي بعد غير، يعني أخو زوجك ما هو محرم لك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: الحمو الموت. لماذا؟ لأن هذا عادة إيش؟ لا يتحرج منه كما يتحرج من الناس، ويدخل البيت بدون شبهة، خاصة إذا عايشة مع حمولتها بدون شبهة. ولذلك النبي حذر من هذا أشد من غيره، قال: حمو الموت، هذا الموت، لأنه ما حد يدري عنه، ولا حد ينتبه له، ولا حد يخاف منه، ولا حد كذا، وتتساهل المرأة معه، ممكن تضحك معه، ممكن كذا، والشيطان يعتمل في قلبه والعياذ بالله، يبدأ يعشق امرأة أخيه ولا كذا، ولا هي تعشقه، سبحان الله، أو ينظر منها نظرة أو ما شابه ذلك، أو تلتقي عينه بعينها ويقع المحظور والعياذ بالله. فالشاهد إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك تحذيرا شديدا وقال الحم الموت صلوات الله وسلامه عليه. والحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن نفرا من هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس كانت زوجة جعفر بن أبي طالب وهي من مهاجرات للحبشة، ثم بعد ذلك عندما عادت من الحبشة في السنة السابعة من الهجرة في بداية السنة السابعة كانت بعدها بفترة قصيرة بعد رجوع من الحبشة كانت معركة مؤتة، ثم استشهد زوجها جعفر بن أبي طالب في معركة مؤتة، فلما انقضت عدتها تزوجها أبو بكر الصديق، تزوجها أبو بكر الصديق بعد موت جعفر واستشهاده رضي الله عنهم أجمعين. في يوم من الأيام دخل أبو بكر الصديق البيت ولا زوجته جالسة وزايرين زايرينها ناس من بني هاشم. بنو هاشم شو يصيرون؟ خوال أمام عيالها، لأن أولادها جعفر ومحمد أبناء من؟ أبناء جعفر بن أبي طالب، فهذول جايين يزورون إيش؟ عيال ولدهم جعفر بن أبي طالب، لأن هم أعمامهم أعمام أولادها، فكانوا جايين يزورونها ويشوفون أولادهم فيها. فأبو بكر الصديق لما دخل شاف زوجته وجماعة من بني هاشم جايين، فمثل يعني صبايا لكن مو قادر يقول شيء، إنه ما شاف شيء غلط، يعني زوجته بعفافها وشرفها وكذا واضح لا، لكن ما قاعدة مع عيال عمها مثل إيش تضايق أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ما كلمها لأنه ما شاف شيء غلط. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا دخلت البيت وشفت أسماء وكان عندها جايين عيال عمها من بني هاشم وكذا وسكت، بعدين قال يا رسول الله لم أرى إلا خيرا، ترى ما شفت شيء غلط بس إني تضايقت. يعني هل يعني كأنه يستشير النبي صلى الله عليه وسلم هل تضايقي هذا في محله أو ليس في محله؟ يقول تضايقت يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد برأها من ذلك، أنا معك، أنت تقول ما رأيت إلا خيرا، أنا أزيدك على هذا، إن الله قد برأها من، وهذه تزكية من النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عمي، وهي كانت من فضليات النساء. ولذلك الحديث المشهور حديث أبي موسى الأشعري لما لقيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لقي أبو موسى الأشعري فقال أو عفوا يخبر أبو موسى الأشعري أن عمر بن الخطاب لقي أسماء بنت عميس لما جاءت من الحبشة، فقال لها عمر قالها جلسنا مع الرسول أكثر منكم زين، وأنتم الآن جئتم من الحبشة 7 سنوات أنتم في الحبشة أو أكثر يمكن أكثر من 10 سنوات أنتم في الحبشة وحنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا، يقول حق أسماء بنت عميس، فتضايقت أسماء بنت عميس من هذا الكلام من عمر، فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله عمر يعني يقول إن جلس أكثر منكم أكثر منا معك وكذا وكذا وكذا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت عميس أنتم لكم هجرتين، هجرة الحبشة هجرة إلى المدينة، أنتم لكم هجرتين. فطيب خاطرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصارت تحدث بهذا الحديث فرحة به، فكان يقول أبو موسى الأشعري، لأن موسى الأشعري معاها كان من المهاجرين الحبشة، فكان أبو موسى الأشعري وأهل الحبشة يدورون أسماء بنت عميس ليش؟ عشان يسألونها عن هذا الحديث تحدثهم به فيفرحون بهذا الحديث، لأن فيه ثناء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل الحبشة يعني من المهاجرين من المسلمين. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر إن الله قد برأها من ذلك، كن مطمئنا، يعني أنت قلت هذا وأنا أزيدك، إن الله قد برأها من ذلك. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة، يعني وحدة ما عندها أحد من محارمها لا أحد يدخل عليها، ثم قال إلا ومعه رجل أو اثنان، يعني لا ينفرد بها، لا ينفرد، لا تكون خلوة، لا تكون خلوة، وإنما يكون معه رجل أو اثنان. هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. إذن جلوس المرأة مع الرجال في الأصل أنه ليس بمحرم إذا كان هناك إيش حشمة وأدب، ما في أي مانع أبدا إذا لم تكن هناك إيش خلوة، إذا لم تكن خلوة، إذا كان إنسان لا مانع أبدا أن يزور بنت عمه بنت خاله طيب حتى لو كانت متزوجة يزورها في بيتها، لكن ما يجلس معها لوحده مع زوجها مع أبيها مع أخيها، ما في مانع منها، كانت محتشمة طيب لا مانع من هذا، بل هذه أرحام. أحيانا بعض الناس تكون بنت عمة مثلا بالمستشفى ما يروح يزورها، ليش؟ والله مو من محارمي. لا، غير صحيح أبدا، تذهب إليها وتزورها بحشمتها وتسأل عنها وتنصرف وتدعو لها بالشفاء وتنصرف، ما في أي مانع أبدا. يعني لا نخلط في القضية بين المهملين تماما لهذه الأمور ويتسيبون في هذه الأمور ويضحك معها وتغشمر معها وتجلس معهم متبرجة وكذا، وبين الزيارة التي هي صلة الرحم. يجب أن لا نفرق، لا نجمع بين هذا وهذا، بل نفرق بينهما. نعم. باب الزجر عن دخول المخنثين على النساء. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة. قال: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأته، قال: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا؟ لا يدخلن عليكن. قالت: فحجبوه. المخنث نوعان، هناك مخنث خلقة وهناك مخنث تصنع. المخنث خلقة هو الإنسان الذي يعني فيه صفات الذكور وصفات الأنوثة، هذا مخنث خلقة. مخنث خلقة فيه صفات ذكورة وفيه صفات أنوثة، وهذا في الغالب ليس له إربة في النساء، ما يميل إلى النساء، لأنه ليس رجلا 100%، كما أنه ليس امرأة 100%. والمخنث أحيانا يكون يعني مخنث مخنثا مشكلا، وأحيانا يكون مخنث غير مشكل. مخنث غير مشكل، المخنث المشكل هو الذي يعني لا يمكن معرفة هل هو ذكر أو أنثى إلى هذه الدرجة، ولذلك يقال له خنثى مشكل، يقال له خنثى مشكل. وهذه حالات نادرة جدا، حالات نادرة جدا يوجد إنسان مخنث خنثى مشكل، يعني لا يمكن معرفة هل هو ذكر أو أنثى. وغالب المخنثين يكون إما إنه رجل مخنث أو امرأة خنثى، يعني يكون صفات الذكورة أكثر أو صفات الأنوثة أكثر، إما أن تكون صفات الذكورة أكثر لكن عنده صفات أنوثة، أو تكون صفات الأنوثة أذكر أكثر لكن عندها صفات ذكورة، فالتي أكثر هو يتبع لها. فإذا كان لصفات الذكورة أكثر يقال له رجل مخنث أو رجل خنثى، وإذا كانت صفات الأنوثة أكثر يقال امرأة خنثى. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. إذا المخنث هو الذي يكون إيش في صفات ذكورة. إذا كان هذا خلقة هذا لا يأثم، لأنه خلق هكذا، لأنه خلق هكذا وليس عليه إثم. أما الذي يأثم هو المتخنث، وليس الخنثى وإنما المتخنث، وهو الرجل الذي يريد أن يكون أنثى، الرجل الذي يتشبه بالنساء، هذا هو في الأصل رجل، قد تكون فيه بعض الصفات الأنثوية لكن يزيد على نفسه حتى يكون أنثى، يريد أن يكون أنثى، هذا يقال له متخنث وليس خنثى. فرق بين الخنثى وبين المتخنث، أن هذا متصنع، هذا إيش؟ هذا متصنع، وهذا يؤدب. وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المترجلات من النساء. فهناك رجل إذا متخنث هو الذي يتشبه، هناك امرأة مترجلة تتشبه بالرجال، فهذا ملعون ويعذر ويؤدب لما يراه الحاكم مناسبا. كان النبي صلى الله عليه وسلم في رجل خنثى، يعني ليس له إربة في النساء، وكان يدخل على النساء ما في مشكلة أبدا. في يوم من الأيام بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل قال عن امرأة: إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان. وفي رواية أنه جاء يصف امرأة يصف محاسنها وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا في إربة، دام أنه يصف وكذا معناته قاعد يطالع وقاعد يركز. فلذلك النبي قال: لا يدخل عليكن بعد ذلك. إذا كان يعني خنثى وليس له إربة، وليس يعني يتسامح في شأنه، وليس معنى يتسامح في شأنه يطلع على عورات النساء، ولكن يتسامح معه لا ما لا يتسامح مع غيره، يعني يتسامح له كما يتسامح مثلا مع المحارم، مثلا مع أخيها مع أبيها مع كذا، يتسامح معه لأنه ليس له إربة في النساء. أما إذا كان لا يفهم ويعي وينتبه ويطالع أبدا، هذا يكون متصنعا، يكون إيش؟ يكون متخنث وليس خنثى، فهذا يمنع من ذلك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذا يعرف ما ها هنا، يعني منتبه الرجل، لا يدخلن عليكن، خلاص تمنعون من الدخول. نعم. باب إطفاء النار عند النوم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت النبي بيت على أهله بالمدينة من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. نعم، وهذا يدخل فيه الآن، يعني اللي هو الدول اللي يسبونها الناس في البيت وكذا، أنها تطفأ هذه النار، يعني قد تأتي الفأرة وتقلبها ثم يحترق البيت. فالنار نفسها هي شيء جماد، يعني ما هي عدو لكم، بحيث أنها قد تتسبب عليكم بالشر، تتسبب عليكم بالشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي الفأرة فتقلبها فيحترق البيت بعد ذلك. وهذا يعني تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحذر الناس. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم.